الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 27 من مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة الفقيه أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء، سبحانه وبحمده أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، ونشهد أن لا إله ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه اعتقادا وعملا وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يهدينا وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا شرعنا في المجلس السابق في الكلام على باب الصيام من هذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للشيخ الفقيه العالمي أبي القاسم محمد بن جزي رحمه الله تعالى. وذكرنا في ذلك المجلس سبب ذكر المصنف الصيام بعد أبواب الصلاة خلافا ما عليه العمل من الاتيان بباب الزكاة، كما تكلمنا عن بعض مسائل الصيام التي ذكرها المصنف وهو سار على طريقته في ذكر أهم المسائل المهمة، فذكر أنواع الصيام المفروض والمندوب والمكروه والمحرم، وتكلم أيضا عن أفضل الصيام وعما يمسك عنه الصائم وعن وقت الإمساك. وسيشرع المصنف في بيان أحكام الفطر للصائم في نهار رمضان ومن يعذر بالفطر، وقد أطال الكلام فيها، ثم سيتكلم عن آداب الصيام وبعض مسائل الاعتكاف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا ومن أفطر في رمضان متعمدا فعليه القضاء والكفارة، ومعنى القضاء أن يصوم يوما آخر بدل اليوم الذي أفطر فيه، ومعنى الكفارة أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. نعم، المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن ما يمسك عنه بدأ يتكلم عن حكم من أفطر متعمدا وبعده من أفطر ناسيا، لكنه هنا ذكر في هذا الموضع تقريبا 3 أو 4 مسائل. المسألة الأولى في حكم الفطر في رمضان متعمدا، المصنف هنا نص على رأي المالكية وهو أنه جعل تعمد الفطر بأي مفطر فهو يوجب أمرين، الأمر الأول القضاء والثاني هو الكفارة، ولا بد من تفصيل في هذه المسألة. فسبق أن ذكرنا في المجلس السابق أنه لا يحل للصائم أن يأكل ولا يشرب ولا يجامع النساء، وذكرنا أنها هي ما يجب على الصائم الإمساك عنه، لكنه ذكر هنا حكم من فعل هذه الثلاثة متعمدا، فقال ومن أفطر، يعني بأحد المفطرات الثلاثة السابقة متعمدا، يعني عامدا لذلك مع علمه بكونه صائما وبحرمة اليوم فعليه القضاء والكفارة. أما القضاء في تعمد الفطر الأكل والشرب والجماع فهو محل اتفاق بين العلماء، ولأنه انتهاك لحرمة الشهر، فمن أفطر متعمدا بأكل أو شرب أو جماع فيجب عليه قضاء ذلك اليوم الذي أفطره، لعدة أدلة دلت على ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم من استقاء عامدا فعليه القضاء، وقاسوا عليه الأكل والشرب. ولأنه إذا وجب أيضا من إذا وجب القضاء على من أفطر بعذر كما أخبر الله عز وجل في كتابه فلا أن يجب القضاء على غير المعذور من باب أولى، لأن الله تعالى أوجب على من أدرك رمضان الإمساك، فإذا خالف ذلك فيجب عليه القضاء. وأيضا ورد في حديث المجامع زوجته في نهار رمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم واقض يوما مكانه. هذا ما يتعلق بقضاء يوم مكان اليوم الذي تعمد الإفطار فيه بأي نوع من المفطرات، سواء كان أكلا أو شربا أو جماعا. وأما الكفارة فالمصنف هنا اختار وجوبها على كل من أفطر متعمدا في نهار رمضان، وهذه المسألة فيها في الحقيقة محل خلاف بين الفقهاء، ولذلك المصنف في القوانين كان أكثر يعني إشارة للخلاف، فقال فإن أكل فعليه القضاء والكفارة، وقيل القضاء فقط، ثم قال تجب الكفارة بالأكل والشرب عمدا خلافا للشافعي والظاهرية. فدل على أن هناك قولا آخر هو أنه لا تجب الكفارة على من أكل أو شرب متعمدا. ودليل وجوب الكفارة، الدليل الذي استدل به المالكية ومنهم المصنف على وجوب الكفارة على من أكل أو شرب متعمدا، ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. قالوا إنه علق الكفارة بالإفطار، وهي وإن كانت واقعة حال لا عموم لها لكنها علقت بالإفطار لا باعتبار خصوص الإفطار، ولفظ الراوي عام. لكن هذا الاستدلال نوقش بأن القصة واحدة، وهذه إحدى روايات الحديث، وهي رواية والحديث هو في الذي جامع في نهار رمضان، فلا وجه هنا للتعميم. ولذلك ورد عن الإمام مالك والشافعي قوله عقب هذا الحديث وكان فطره بجماع، يعني أن قول الصحابي هنا الراوي هنا أن رسول الله أمر رجلا أفطر في رمضان أنهم باب الاختصار، لأنهم قالوا بعدها في رواية كما في عند ابن خزيمة وفي معرفة السنن والآثار قال وكان فطر، قال مالك وأحيانا قالوا قال الشافعي وكان فطره بجماع. وأما الكف فتبين بذلك أنه الصحيح أنه لا وجوب للكفارة على من أكل أو شرب متعمدا، وإنما يجب عليه القضاء فقط. وأما الكفارة على من أفطر بجماع فهذا هو رأي الجمهور، والدليل عليه واضح وهو حديث المجامع زوجته في نهار رمضان، وسيأتي ذكره بعد قليل. المسألة الثانية التي ذكرها المصنف هنا شروط وجوب القضاء والكفارة، يعني حتى إذا قلنا بوجوب القضاء والكفارة فلا بد من شروط، والمصنف هنا ذكر شرطين فقط مما يوجب القضاء والكفارة، فقال في رمضان، من أفطر في رمضان، مفهومه أن من أفطر في صوم غير صوم رمضان كصوم النفل والقضاء والكفارات فلا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، لكن العلماء يقولون تختلف بحسب وجوب الصوم الصيام الذي أفطره، فمنهم من يوجب القضاء أيضا والكفارة على من أفطر في قضاء صوم واجب ونحو ذلك. لكن هذا هو الشرط الأول في شروط وجوب القضاء، أن يكون الإفطار في رمضان، في صوم في رمضان. الشرط الثاني قال كونه متعمدا، من أفطر في رمضان متعمدا، مفهومه أن غير المتعمد وهو الناسي والمعذور والجاهل أن له حكما آخر، وسيأتي بعد قليل تفصيل حكمهم. لكن الفقهاء ذكروا 5 شروط لوجوب القضاء والكفارة، ذكر في الفواكه الدواني أن شروط الكفارة 5: العمد والاختيار والانتهاك للحرمة والعلم بحرمة الموجب الذي فعله وكون الفطر في رمضان الحاضر. فالعمد والشرط الأول والأخير ذكرهما المصنف هنا. أما الاختيار فهو داخل في العمد يعني ليس مجبرا على ذلك. والانتهاك للحرمة هو أيضا داخل في كون الفطر في رمضان. والعلم بحرمة الموجب هذا داخل في مسألة التعمد، لأن الجاهل لا يكون متعمدا، الذي لا يعلم بحرمة الصيام بحرمة الإفطار في الصيام هذا يعتبر جاهلا. لكن لعل هذه الشروط يمكن يعني اختصارها تدخل في الشرطين اللذين ذكرهما المصنف. المسألة الثالثة، ما معنى القضاء الذي ذكرته أيها العالم أو أيها المؤلف؟ المصنف كأنه يريد الإجابة على سؤال يورد على كلامه لما قال فعليه القضاء، فالسؤال ما هو القضاء أو كيف يكون القضاء؟ فقال رحمه الله ومعنى القضاء أن يصوم يوما آخر بدل اليوم الذي أفطر فيه، يعني يكفيه في ذلك أن يصوم يوما آخر من أي أيام السنة بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه. ولعل المصنف أراد بيان معنى القضاء يريد بذلك الرد على من قال إنه يصوم بدله عدة أيام، كما قال ورد عن بعض الفقهاء أنه قال يصوم بدله يومين وبعضهم أوصلها إلى 10 أيام من باب العقوبة له، وكلها لا دليل عليها. وأيضا لعله رد على من قال إن من أفطر متعمدا فإنه لا يجزئه أن يقضي ولو صام الدهر كله كما جاء في الحديث، لكن هذا الحديث الذي ورد محمول على أنه أن الإثم الذي وقع فيه لا يعني لا يغفر بالصيام فقط، لأنه ما وقع فيه من انتهاك حرمة الشهر وانتهاك حرمة هذه العبادة لا يكفي فيه، لا بد فيه من التوبة النصوح إلى الله عز وجل، ومن التوبة أحد أجزائها أن يقضي يوما بدله. المسألة الرابعة، معنى الكفارة. وكما سبق في القضاء أورد المصنف معنى الكفارة التي أوجبها على من أفطر متعمدا، فقال ومعنى الكفارة أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. يعني الكفارة التي تجب على من أفطر متعمدا هي على سبيل التخيير، هذا اختيار المصنف، لا على سبيل الترتيب، بين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والكفارة وجوب أو الكفارة مجمع عليها، لكن الخلاف في وجوبها على غير المجامع كما ذكرنا قبل قليل. ثم هناك خلاف آخر، هل الكفارة على الترتيب أم على التخير؟ وعطف المصنف هنا بأو دليل اختيار منه على أنها للتخير. القاضي عبد الوهاب قال لا خلاف أن الكفارة في الصيام هي الإطعام والعتق والصيام، والأصل فيه ما رويناه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكر له أنه أفطر في رمضان بأن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. إنما الخلاف في أنها مرتبة أو مخير فيها، فعندنا أنها على التخيير دون الترتيب، وعند أبي حنيفة والشافعي أنها على الترتيب. فإن كان يقدر على رقبة الاعتاق لم يجوز له التكفير بالصيام ولا بالإطعام، فإن لم يقدر على رقبة لزمه الصيام، فإن لم يقدر فالإطعام. ثم فصل في ذكر أدلة كل قول، وذكر أيضا أن المالكية استدلوا بما رواه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 60 مسكينا. قالوا لفظ أو يقتضي التخير، فوجب أن تكون الكفارة على التخير، لكن هذا الحديث روي عن الزهري وهو ما ذكرنا قبل قليل ابن شهاب رواه عن عدد من الرواة، بعضهم ذكره على سبيل الترتيب وبعضهم ذكره على سبيل التخير، لكن رواة التخير أكثر من رواة الترتيب، وذلك أن التخير رواه عنه مالك وابن جريج ويحيى بن سعيد الأنصاري وأبو ويس وعمر بن عثمان المخزومي. هذا الكلام سنعرف فائدته في ذكر عدد الرواة. والمصنف قال في القوانين وهي على التخير ككفارات الأيمان إلا أن أفضلها الإطعام في المشهور، وقيل على الترتيب ككفارات الظهار وفقا لهما. اللخمي رحمه الله في التبصرة جمع جمعا موفقا بين الروايتين للحديث. عندنا الآن روايتين متعارضتين، أو عندنا روايتان متعارضتان، رواية بالترتيب ورواية بالتخير، كيف نجمع بينها؟ يقول اللخمي: أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت. فقال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال له: هل تجد رقبة فتعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق من تمر فقال: تصدق به. الحديث. وقال أبو هريرة في الموطأ: أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، فجعله في الحديث الأول على الترتيب، وظاهر قوله في الحديث الثاني التخير. ثم ماذا قال لخمي؟ قال: وقد يجعل اللفظ في الحديث الثاني من قول أبي هريرة ليجمع بين الحديثين، فيكون المعنى أنه أمره بعتق أو صيام عند عدم العتق أو إطعام عند عدم القدرة على الصيام، ليزول التعارض، لأنه متى كان حديثان مفسر ومجمل رد المجمل إلى المفسر. فعندنا الآن في هذا الحديث مسألتان كطرق الترجيح بين الروايات. المالكية يقولون أن الرواة عن الزهري الذين رووه بالتخيير أكثر من الرواة الذين رووه بالترتيب، فدل ذلك على ترجيح رواية التخيير وأن الكفارة على التخيير. اللخمي رجح ترجيحا آخر وقال: لماذا لا نقول إن مقصود أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمره بعتق أو صيام عند عدم العتق أو إطعام عند عدم القدرة ليزول التعارض، لأن الحديث الأول مفسر والثاني مجمل، وإذا اجتمع مفسر ومجمل رد المجمل على المفسر. نعم. المسألة الخامسة: مواصفات أو ما يكفر به أو صفات الكفارة، وهذه مما سكت عنها المصنف رحمه الله، ولعل يعني وقد فسر معناها في كتابه القوانين، يعني حينما قال عتق رقبة، ما هذه الرقبة؟ صيام شهرين، كيف تصام شهرين متتابعين؟ إطعام 60 مسكينا، كم مقدار ما يطعمون وماذا يطعمون؟ قال في كتابه القوانين: وأما أنواعها يعني الكفارة فثلاثة: عتق وإطعام وصيام. فالعتق تحرير رقبة مؤمنة سليمة من العيوب ليس فيها عقد من عقود الحرية كالمكاتب وأم الولد ونحوها. قال: ولا يكون عتقها مستحقا بجهة أخرى. قال: والصيام شهرين متتابعين يعني متصلين، والإطعام 60 مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مواصفات أو صفات الكفارة التي ذكرها المصنف هنا. نعم. ومن أفطر في رمضان ناسيا فعليه القضاء وليس عليه كفارة. نعم، المصنف هنا شرع في بيان حكم من أفطر في رمضان وهو غير متعمد، وهو الناسي، وهو مفهوم المخالفة لقوله السابق متعمدا، فمفهومه أن غير المتعمد لا يجب عليه القضاء ولا الكفارة، هذا المفهوم. لكنه هنا قال فعليه القضاء، وليس عليه الكفارة. ولذلك لماذا ذكرها؟ مع أن مقتضى الاختصار يقتضي أن لا تذكر مفهوم المخالفة لأنه معروف، لكن لأما كان مفهوم المخالفة عند المصنف يختلف عن منطوق من أفطر متعمدا ذكر نص عليه. فهنا مسألتان: الأولى الدليل على ما رآه المصنف وهو رأي المالكية من وجوب القضاء على من أفطر ناسيا. أفطر ناسيا، نسي أنه صائم ثم شرب ثم تذكر، فهل يجب عليه القضاء؟ المصنف هنا يقول يجب عليه القضاء، فعليه القضاء يعني وجوبا، فيجب عليه القضاء. والدليل على ذلك قالوا معارضة ظاهر الأثر للقياس. أما القياس فهو تشبيه ناس الصوم بناس الصلاة، فمن شبهه بناس الصلاة أوجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فقاسوا الصيام على الصلاة. وأما الأثر المعارض بظاهره لهذا القياس فهو ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والصواب هو الحقيقة هو العمل بالدليل، وأن القياس لا يبطل الدليل الظاهر من النبي صلى الله عليه وسلم، هو أنه أمر من نسي وهو صائم فأكل أو شرب أوجب عليه أمرين، قال أن عليه أمران. الأمر الأول أن يتوقف عما أفطر به من أكل أو شرب وأن يتم صومه، قال فليتم صومه، معنى ذلك فليقف مباشرة إذا تذكر أنه صائم وليكمل بقية يومه. ثم قال وأن الثانية أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، والله أعلم. المسألة الثانية في هذا الموضع كلمة أفطر، ومن أفطر ناسيا تشمل، هي نفس الكلمة التي ذكرناها قبل قليل في الموضع السابق، ومن أفطر متعمدا تشمل حتى من أفطر بالجماع ناسيا. وهذه مسألة خلافية وخلافية قوية بين العلماء، لكن المصنف ظاهر منطوق المصنف هنا أنه شملها بالحكم. ومن العلماء من يرى من لا يرى في الجماع نسيان، يقول الجماع لا يمكن فيه النسيان، لأن الجماع ليس مثل الأكل والشرب يعني في لحظة وينتهي، الجماع له مقدمات ويحتاج إلى مدة، وليس بهذه السرعة أن يستطيع الإنسان يعني قد ثم الجماع أيضا فيه مشاركة بين الرجل والمرأة، فلا بد أن يتذكر أحدهما. لكن الصواب الذي عليه يعني تميل له النفس وأن الجماع يدخل في عموم أحاديث التجاوز عن الخطأ والنسيان كقوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعني اختاره المصنف هنا لكن دون أن يكون عليه كفارة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمسألة مسألة خلافية مشهورة. نعم. ويجوز للمريض الذي لا يقدر على الصيام أن يفطر ويقضي بعد ذلك. نعم أكمل إلى كفارة. وكذلك المسافر إذا كان سفره 48 ميلا أو أكثر، وليس على المريض ولا على المسافر كفارة. نعم المصنف الآن بدأ بعد أن تكلم عن من أفطر متعمدا أو أفطر ناسيا أتى ليتكلم عن أحكام المعذورين في رمضان، فذكر ثلاث ذكر هنا الآن حالتين وجمعهما مع بعض في الحكم، ثم سيذكر بعدهما الحالة الثالثة لأن حكمها مختلف. الحالة الأولى المريض، قال ويجوز للمريض الذي لا يقدر على الصيام أن يفطر ويقضي بعد ذلك. فقوله ويجوز يعني أن ذلك على سبيل الجواز، فلو صام فلا حرج عليه، فلو صام فلا حرج عليه للمريض. وقوله للمريض الذي يقدر على الصيام الذي لا يقدر على الصيام، معنى ذلك أن المرض نوعان. النوع الأول المريض مرضا لكنه لا يؤثر على الصيام ويقدر معه على الصيام، كان الإنسان الكسير مكسورة يده أو رجله هذا يعتبر مريض، الجريح فيه جرح في يده أو في رجله لا يستطيع الحركة، ومن مرضه مرض معتاد كالصداع ونحوه ووجع السن، فهذا يقولون يجب عليه الصوم لشموله بالأمر به، ولأن الصوم لا يؤثر عليه ولا يضر به. النوع الثاني الذي ذكره المصنف هنا قال المريض مرضا لا يقدر معه على الصيام، سواء كان ذلك بسبب الصيام أو بسبب تأثير الصيام عليه بزيادة المرض، كان يكون المرض لا يستطيع معه الصيام يهلك، أو أن يكون لو صام لزاد مرضه، لأن المريض في حاجة، بعض أنواع المرض تحتاج إلى الاستمرار في الأكل والشرب أو شرب الدواء، فلو صام لزاد ذلك من مرضه، فالحكم واحد، وهو ما أشار له المصنف هنا بقوله ويجوز للمريض الذي لا يقدر على الصيام أن يفطر. والدليل على ذلك قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال المصنف ويفطر ويقضي بعد ذلك، يعني بعد شفائه من المرض، بعد شفائه من المرض أو بعد شهر رمضان. والمصنف في كتابه القوانين لم يجعل المرض نوعان كما جعلنا، إنما جعله أربعة أنواع، فقال في ذكر في كتابه القوانين وأما المريض فله أحوال، الأولى أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض أو الضعف إن صام فالفطر عليه واجب، يعني أنه يجب عليه الفطر إذا خاف الهلاك. والثانية أن يقدر على الصوم بمشقة فالفطر له جائز، وقال ابن العربي يستحب. والثالثة أن يقدر بمشقة ويخاف زيادة المرض ففي وجوب فطره قولان، والرابعة لا يشق عليه ولا يخاف زيادة المرض فلا يفطر عند الجمهور خلافا لابن سيرين. لكن لو تأملت هذه الأحوال الأربعة لوجدت أنها تعود إلى النوعين اللذين ذكرناهما قبل قليل. الحالة الثانية ممن يعذرون في رمضان المسافر، وقد عبر عنه المصنف بقوله وكذلك المسافر إذا كان سفره 48 ميلا أو أكثر، يعني وكذلك يجوز أن يفطر ويقضي بعد ذلك المسافر، والمسافر إنما يجوز له الفطر إذا كان سفره مسافة السفر الذي تكسر له الصلاة، وقد حدده المصنف هنا 48 ميلا أو أكثر. وهنا يعني عدة مسائل، الأولى المصنف في كتابه القوانين ذكر للسفر عدة شروط، أحال في كتاب الصيام على كتاب الصلاة وذكر شروط السفر المبيحة للفطر أو للقصر، فقال وإنما يباح به بأربعة شروط، هي أن يكون السفر مباحا، وأن يكون طويلا، وأن لا ينوي إقامة أربعة أيام في خلال سفره، وأن يبيت الفطر قبل الفجر في السفر، فإن السفر لا يبيح قصرا ولا فطرا إلا بالنية والفعل. وأشار وهنا اكتفى بالمسافة فقط وهي 48 ميلا، لكنه في القوانين قال طول السفر وهو 48 ميلا على المشهور وفاقا للشافعي وابن حنبل، وقيل 40، وقال أبو حنيفة مسيرة 3 أيام، وقال الظاهري أقل ما يقال له سفر ولو خرج إلى بستانه ولا يلفق، هذه مسألة هذه العبارة مهمة جدا، ولا يلفق المسافة من الذهاب والرجوع بل تكون كاملة في أحدهما. ما ذكره المصنف هنا من قوله 48 ميلا هو مقدار المسافة عند الجمهور، ما يعتبر به الشخص مسافرا أن يتجاوز 48 ميلا. وسبق لعلي سبقا ذكرته عند في هذه المجالس أو في غيرها أن الفقهاء إذا ذكروا تقديرات في كتب الفقه فإنما هي تقريبية، فحينما نقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ليس معنى ذلك أنه إذا بلغ قلتين إلا يعني مدا أنه يحمل خبث، وليس معنى ذلك أنه إذا كان قلتين وزيادة أنه لا يصلح. وهكذا المسافر لو أنه ما كانت مسافة السفر 47 ميلا نقول لا لابد أن تكون 8، لا المقصود التقريب وليس المقصود التحديد، لأنها لا تنضبط ولأنها مبنية على الاجتهاد. ومالك في المختصر يقول إنما يفطر في سفر الإقصار في 48 ميلا وما قاربها. ولكن نأتي إلى تحديد مقدار الميل وهو مختلف فيه. يقول المكناسي في حل المقفل وإنما يقع الخلاف يعني في مقدار الميل لاختلاف الناس في حرز قدر الميل، والذي حكى ابن حبيب أنه 1000 باع وكل باع من ذراعين وأهل الحساب، وكثير من الناس يقولون الباع 4 أذرع فتفاوت الأمر. وبالرشد يقول والأصل عند مالك أن الصلاة تقصر في 48 ميلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها، لأنه صلى الله عليه وسلم قصد إلى ذكر أقل ما يكون سفرا. وكانت الثمانية هذا الدليل على اعتبارنا 48 ميلا، وكانت 48 ميلا هي المقدار الذي يسار في اليوم والليلة على السير المعتاد. ثم قال ابن رشد والميل 1000 ذراع وهي 1000 باع، قيل بباع الفرس وقيل بباع الجمل. والثمانية والأربعون ميلا هي 4 برد وهي 16 فرسخا، لأن البريدة 3 فراسخ وهي 12 ميلا والفرسخ 3 أميال والميل 10 غلاء والغلوة 100 ذراع وهي 100 باع. يعني انظر إلى الفقهاء رحمهم الله تعالى كيف أنهم اجتهدوا اجتهادا دقيقا في مقدار المسافة. يعني مثلا يعني حددوها حتى بحب الشعير، حتى بحب الشعير. يعني بعض الفقهاء قال يعني حددها بحبات الشعير من شدة دقتهم في حساب هذه المسافة ومن شدة حرصهم على أن لا يتجاوزوا المقدار الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقصر الصلاة فيه. ثانيا أو المسألة الثانية هنا الدليل على جواز الفطر للمسافر هو الآية السابقة من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأيضا ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وغير ذلك من الأدلة المعروفة. المسألة الثالثة أنهم اشترطوا للسفر ليكون مبيحا للفطر 3 شروط، وأشار لها خليل في المختصر. والأول أن يشرع في الصيام، والثاني أن يكون شروعه في السفر أو في الصيام أو في السفر قبل الفجر، والثالث أن لا يكون نوى الصيام فيها في السفر فلا يجوز له الفطر ولا أن يبيته. وقال اللخمي لم يختلف المذهب في أنه لا يجوز له الفطر قبل أن يتلبس بالسفر. ونقل عن مالك عن الإمام مالك قوله ومن أصبح في الحضر صائما في رمضان وهو يريد سفرا فلا يفطر ذلك اليوم قبل خروجه، ولا أحب له أن يفطر بعد خروجه، فإن أفطر بعد أن سافر لزمه القضاء فقط. لكن ما دام المصنف لم يذكر الشروط هنا وإنما اكتفى بكونه فقط مسافرا، كذلك المسافر إذا كان سفره 48 ميلا أو أكثر، لكن قد يستفاد من قوله المسافر أنه إذا عزم على السفر، أما قبل أن يسافر أو قبل أن يعزم على السفر فلا يحق له الفطر. ثم قال المصنف رحمه الله: وليس على المريض ولا على المسافر كفارة. يعني أن هاتين الحالتين ممن يعذرون بالفطر في رمضان وهم المريض والمسافر لا يجب عليهم إلا القضاء فقط، ولا تجب عليهم الكفارة كما أوجبناها على من أفطر متعمدا. والدليل على ذلك وعدم الدليل على وجوبها، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر، ولم ينص فيه على وجوب كفارة. نعم. ويجوز للشيخ الحريم الذي لا يقدر على الصيام أن يفطر وليس عليه قضاء ولا كفارة. نعم، هذه هي الحالة الثالثة ممن يباح لهم الفطر في رمضان، وهو الشيخ الكبير في السن الذي لا يقدر على الصيام فيجوز له. هذه الحالة تختلف عن الحالات التي قبلها، فبأنه لا يجب عليه قضاء ولا كفارة. فهنا عدة مسائل: الأولى، من هو الشيخ الهريم؟ الحقيقة هذه الكلمة وردت في النسخة الخطية الهريم بعبارة واضحة، يعني بكتابة واضحة، وإلا فالمستعمل في ألفاظ الفقهاء هو الهرم. والهرم في لغة في لسان العرب يقول: الهرم أقصى، أو الهرم أقصى الكبر، هرم بالكسر يهرم هرما ومهرما، وقد أهرمه الله فهو هرم من رجال هرمين وهرما. وفي الحديث: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا الهرم، والهرم هو الكبر، فجعل الهرم داء تشبيها به، لأن الموت يتعقبه كالأدواء. وعلى كل، فمقصود المصنف إن صحت هذه، إن كانت هذه الكلمة أو بهذا اللفظ الهريم لم يمسها تصحيف، مقصوده الكبير الطاعن في السن سواء كان رجلا أو امرأة. فقوله هنا: ويجوز للشيخ الهريم، لا مفهوم لها. هل معنى ذلك أو كلمة الشيخ هل لها مفهوم؟ نقول: لا مفهوم لها. يعني هل مفهومها أن المرأة الكبيرة في السن يجب عليها الصيام؟ لا، المرأة مثل الرجل، لكنه ذكر الرجل على سبيل الأغلبية. المسألة الثانية: حكم صوم الشيخ الهرم. المصنف هنا رحمه الله نص على أنه يجوز له الفطر، وأنه لا قضاء عليه ولا كفارة، بمعنى أنه يسقط عنه التكليف، وهو قد قال رحمه الله في كتابه القوانين: وأما الهرم فإن الشيخ، وأما الهرم فإن الشيخ والعجوز العاجزين عن الصوم يجوز لهما الفطر إجماعا ولا قضاء عليهما. وقال القاضي عبد الوهاب: فأما الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الصوم فإنه لا يجب عليه الصوم، لا خلاف في ذلك. يعني بالاتفاق لا لا لا خلاف في جواز فطرهما، لكن القضاء ليس إجماعا. ذلك ابن جزي في القوانين قال: يجوز لهما الفطر إجماعا ولا قضاء عليهما، معناه أن الإجماع إنما هو في جواز الفطر لا في القضاء. والسبب في عدم وجوب القضاء عند من اختاره وهو المصنف هنا أنه ضعيف ويؤدي إلى التهلكة، إلى تلفه، والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولذلك المصنف هنا قيده بمن لا يقدر على الصيام، فإذا كان يقدر على الصيام فالوجوب باق في حقه. وأيضا الخلاف، هناك خلاف في وجوب الكفارة، فالمصنف هنا اختار عدم وجوب الكفارة، مع أن المالكية في المشهور عندهم استحباب الكفارة على الكبير الذي لا يقدر على الصيام قياسا على المرضع والحامل، والمسألة محل خلاف. نعم. وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه عن بما لا يحل وبما لا يعنيه، ويحفظ بصره عن النظر إلى النساء، ويترك فعل الذنوب والسيئات، ويكثر من الصدقة وذكر الله تعالى وسائر الحسنات، ويقوم بالصلاة في ليالي رمضان. نعم، المصنف هنا بدأ، انتقل، ترى انتهى من الأحكام. الصيام وأتى في آداب الصيام، وهو ما هو سار على طريقته في ذكر الأهم الأحكام التي ينبغي بيانها. فذكر هنا خمسة آداب مما ينبغي للصائم الحرص عليها حال صومه. لكن قبل بيان هذه الآداب، سبق أن تكلمنا في أبواب الصلاة عن معنى كلمة ينبغي وما تحتمله عند الفقهاء، فلا نطيل بإعادة ذكره هنا، غير أني ذكرته هناك أني لم أجد كلاما للمالكية فيما تحمل عليه كلمة ينبغي، هل هي للوجوب أم للند، ثم وجدته الآن عند كلامهم على هذا الموضع وسنذكره بعد قليل. الأدب الأول حفظ الصائم لسانه، وقد أشار لها المصنف بقوله وينبغي للصائم أن يحفظ لسانه عن الكلام بما لا يحل وبما لا يعنيه، يعني لا يتكلم فيما لا فائدة فيه أو فيما فيه لغو أو بما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. قال ابن ناجي وغيره في شرح الرسالة ينبغي هنا للوجوب، هذا الموضع الذي قلت لكم أنني وجدت يعني تفسيرا للمالكية في معنى كلمة ينبغي أنها للوجوب، لكن هل قصده هنا أنها في هذا الموضع يراد بها الوجوب، هذه تحتاج إلى أيضا بحث لعلنا نجد لها معنى. قال ينبغي هنا للوجوب، يعني أنه يجب على الصائم أن يحفظ لسانه، معنى ذلك أن كل هذه الأمور التي ذكرناها تكون واجبة. قال وإنما خص رمضان وإن كان غيره كذلك، لأن المعصية تغلظ بحسب الزمان والمكان. انتهى كلامه. الأدب الثاني حفظ الصائم بصره عما حرم الله، وقد أشار لها المصنف بقوله ويحفظ بصره عن النظر إلى النساء، والقول في حفظ البصر مثل القول في حفظ اللسان مأمور به كل وقت، لكنه حال الصوم يوجب، ولئلا يؤدي به إطلاق نظره إلى الوقوع في المحظور وهو الجماع. ومنع إطلاق النظر مأخوذ من الحديث السابق فلا يرفث، فالرفث هو الجماع، وعندنا قاعدة إذا حرم الشيء حرم السبب الداعي له، وأقرب دواعي الجماع هو النظر المحرم وبخاصة إلى النساء. والحقيقة هنا أن الكلام في السابق عندما كان العلماء يتكلمون في السابق عن مثل هذين الأدبين، وهما أن يحفظ الصائم لسانه عن الكلام بما لا يحل وبما لا يعنيه، وأن يحفظ بصره عن النظر إلى النساء، كان في السابق الأمر أيسر مما كان فيه اليوم، فكان لا يستطيع الإنسان النظر إلى النساء إلا بصعوبة. والحال اليوم في واقعنا مؤلم جدا، التي أصبحت سبل إطلاق النظر وإطلاق اللسان مشرعة لا يسلم منها إلا من حفظه الله عز وجل، وبخاصة ما ابتلينا به من آثار هذه الوسائل الحديثة التي جعلت الإنسان لا يكاد يسلم من وزرها. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يعصمنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. الأدب الثالث الذي ذكره المصنف هنا هو ترك الصائم الذنوب والسيئات. المصنف الحقيقة بعد أن خصص عمم وكل ذلك من باب التأكيد، فقال ويترك فعل الذنوب والسيئات، حفظ السمع والبصر ومن ترك فعل الذنوب والسيئات، لكنه وذكرنا الدليل عليه، والدليل على الخاص دليل على العام، لكنه أفردها هنا للتأكيد عليها، ولأنها هي أسهل السيئات للصائم، وإلا فترك الذنوب والمعاصي مطلوب من المسلم، وترك الذنوب والمعاصي هو تحقيق العبودية الحقة لله سبحانه وتعالى، كما أن الصيام شرع لتحقيق التقوى، ومن التقوى ترك الذنوب والمعاصي بأنواعها. الأدب الرابع الإكثار من الطاعات، قد عبر عنه المصنف بقوله ويكثر من الصدقة وذكر الله تعالى وسائر الحسنات. والمسلم مطالب بفعل الحسنات طيلة حياته، لكن ورد الحث على بعض الأفعال الصالحة حال صومه، ومنها الصدقة لارتباط الصوم بالصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما جاء في الصحيحين. وأيضا حث الله سبحانه وتعالى في آيات الصيام في كتابه على الإكثار من ذكره، فأدخل من بين آيات الصيام قوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فيقول العلماء إن ذلك دليل على الحث من الإكثار من الارتباط بالله تعالى بالذكر والدعاء. وإنما ورد حث الصائم على الذكر لأنه أسهل العبادات ولا يرهقه فعله، بخلاف غيره من الطاعات التي قد لا يستطيع فعلها بسبب الجوع والعطش ونهك أو يعني ضعف جسمه. والصدقة الإحسان إلى الناس بسائر أنواع الإحسان، لأن صوم الصائم وجوعه وعطشه يذكره بحاجة الناس، وأيضا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدب الخامس قيام الليل في رمضان، وقد عبر عنه المصنف بقوله ويقوم بالصلاة في ليالي رمضان. وهذه العبارة في الحقيقة هي اختصار لباب من أبواب الفقه، وهو قيام الليل في رمضان أو في غيره، ولكن قيام الليل في رمضان خاصة، هو عبادة خاصة ورد الأمر بها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد جاء في الصحيحين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى صلى الله عليه وسلم ذات يوم بالناس صلاة ثم صلى معه قوم، ثم صلى الليلة الثانية فتضاعف العدد، ثم الثالثة، ثم خشي أن تفرض عليهم. وجاء الحث على الإكثار من الصلاة، صلاة القيام في العشر الأواخر من رمضان، فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وقال عن قيام ليلة القدر من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. والاعتكاف في المساجد قربة إلى الله تعالى ولا بد فيه من الصيام، وأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ويجوز في غيرها. نعم، المصنف سار على ما سار عليه الفقهاء والعلماء، والفقهاء من بينهم في إدراج الكلام عن الاعتكاف في آخر أبواب الصيام. وسبق أن ذكرنا أن العلماء دأبوا على ذكر بعض الأحكام في أقرب الأبواب المناسبة لها، فذكروا مثلا باب الآنية عند باب المياه لأنه أحسن يعني أقرب مكان لها، وذكروا سنن الفطرة مع أنها لا علاقة لها بالطهارة ذكروها في باب الطهارة، وذكرنا تكلمنا عندما تكلمنا عن باب في أحكام الجنائز قلت هناك إنهم تكلموا عن أحكام الميت وتغسيله وأحكام المرض في باب صلاة الجنازة لأنه أقرب موضع يمكن الكلام عنه فيه. وكذلك هنا الاعتكاف عبادة، ولما كانت السنة في الاعتكاف أن يكون في رمضان جعلوا الكلام عن الاعتكاف في كتاب الصيام، ومن ذلك ما فعله المصنف هنا. وقد ذكر هنا في هذا الموضع ثلاث مسائل من أحكام الاعتكاف، وقبل بيانها نبين معنى الاعتكاف، وهو كما قال ابن عرفة الاعتكاف لزوم مسجد مباح لقربة ناجزة بصوم معزوم على دوامه يوما وليلة سوى وقت خروجه لجمعة أو لمعينة ممنوعة فيه. ومن العلماء من اختصر وقال هو لزوم مسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتفاء. ومنهم من قال هو قطع العلائق عن الخلائق هو الاعتكاف. وأما ما ذكره المصنف فقد ذكر حكم الاعتكاف ومكانه وشرطه وأفضل أوقاته. المسألة الأولى حكم الاعتكاف ومكانه، وقد عبر عنها بقوله والاعتكاف في المساجد قربة إلى الله تعالى. فقول المصنف هنا في المساجد نص على أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد كلها، والدليل على ذلك ما جاء في الآية وأنتم عاكفون في المساجد. وهذا هو اختيار الجمهور. ومن العلماء من قصر ذلك على مسجد تقام فيه الجمعة لئلا يخرج لأداء الجمعة فينقطع اعتكافه، لكن الصحيح وما اختاره المصنف هنا هو أن الاعتكاف جائز في كل مسجد. وقوله قربة إلى الله تعالى يعني طاعة، لكن ما هي القربة؟ هل هي واجب فريضة أم سنة أم مستحب؟ قال في التوضيح لم يبين ما رتبته في القرب يعني الاعتكاف، والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب السلف على تركه. بل جميع أنواع القرب الطاعات كلها داخلة في مسمى القرب، لكن لعله يفهم من قول المصنف قربة لله تعالى إشارة إلى أنه إلى مسألة تفهم منها، وهو أنه يشترط في الاعتكاف النية كما هو منصوص الفقهاء، وهو أيضا شرط كل الطاعات. المسألة الثانية شرط الاعتكاف، وقد عبر عنه المصنف بقوله ولا بد فيه من الصيام، يعني يشترط في الاعتكاف أن يكون المعتكف صائما. وهذا الشرط استدل عليه بقوله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. يقولون إن الله سبحانه بين أن إتيان النساء مباح لمن كان صائما حال في الليل وهو غير معتكف، فلو كان الاعتكاف يصح بغير صوم لم يكن لقصر الخطاب بالمنع من ذلك على الصائمين معنى. يعني الاستدلال وجه الاستدلال صعب جدا. قالوا أيضا استدلوا بحديث لا اعتكاف إلا بالصيام وفيه مقال، لكن الصواب هو عدم اشتراط الصيام مع الاعتكاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصوم في شوال لم يحفظ عنه أنه كان صائما حال اعتكافه. وسيأتي معنا الحديث الآخر في أن عمر نذر أن يعتكف يوما فأمره صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره ولم يشترط عليه أن يصوم، ولكن الأفضل كونه صائما. لماذا؟ لأن الصوم من جملة القرب التي تعين على غيرها من الطاعات، فإذا صام حفظ جوارحه واشتغل بذكر الله تعالى، وهذا هو المقصد من الاعتكاف. المسألة الثالثة والأخيرة قال أفضل وقت للاعتكاف، وقد عبر عنها المصنف بقوله وأفضل الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ويجوز في غيرها. هذه العبارة من المصنف رحمه الله تفيدنا حكمين. الأول أن الاعتكاف جائز كل وقت لقوله ويجوز في غيرها، يعني يجوز الاعتكاف في غير العشر الأواخر. والدليل على جواز الاعتكاف كل وقت ولو يوما واحدا ما خرجه البخاري أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره ولم يشترط عليه زمن معينا. وكذلك في المسألة السابقة لو كان الصوم شرطا للاعتكاف لأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتكف النهار ولا يعتكف الليل، لأن الصوم لا يكون في الليل. والنوع الحكم الثاني الذي أفادته هذه العبارة أن أفضل وقت للاعتكاف هو العشر الأواخر من رمضان، يعني العشرة الأيام الأخيرة من شهر رمضان. والدليل على فضيلتها هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف فيها، ولأنها أفضل أيام رمضان فكانت كثرة الطاعة فيها مطلوبة ومنها الاعتكاف. وأيضا طلبا لليلة القدر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأنها من خير ما تقضى فيه الأعمال، والاعتكاف هو من أفضل ما يقضى فيه هذه العشر وليلة القدر، لأن الاعتكاف من العبادات التي تدعو لغيرها من العبادات، يعني أنها عبادة متعلق بها غيرها أو تدعو إلى غيرها من الطاعات، بخلاف بعض العبادات التي يعني لا تعين صاحبها على فعل عبادة أخرى. وبهذه المسألة ينتهي الكلام عن هذا الباب، باب الصيام، وسيشرع المصنف بعد ذلك في الكلام عن الزكاة ثم الحج، وهو ما سنتكلم عنه إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين غير مفتونين، اللهم اعصمنا من الفتن، اللهم احفظنا من الزلل، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب وأسدل على قبره رحمتك ورضوانك، واغفر لشارحه وقارئه وسامعه، يا حي يا قيوم، سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، ونستأذنكم في عرض بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: قوله فعليه القضاء والكفارة، هل يفيد الترتيب فيأتي بالقضاء ثم الكفارة؟ لا يفيد الترتيب، لا يفيد الترتيب، فعليه القضاء والكفارة، يعني قصده لعل قصد السائل إذا كانت الكفارة الصيام، فهل يصوم أو يقضي الكفارة قبل الصيام؟ هذا نعم محل نظر، لكنه يجوز ذلك، لأن لا علاقة للقضاء بقضاء هذا اليوم الذي أفطره بالكفارة، ولا تلتبس تلك بمسألة صيام الست من شوال، لأن صيام الست من شوال مربوطة بصيام الشخص لرمضان كاملا. أما هنا الكفارة لا علاقة لها بصيامه ذلك اليوم الذي أفطر فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ذكرتم أن أو تفيد التخيير وعليه في الكفارة على سبيل التخيير، فهل في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة الآية، فهل الكفارة الأولى فيه على التخيير كذلك؟ نعم، الكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب، كفارة اليمين، كفارة الظهار فيها ترتيب كما وردت في سورة المجادلة: فمن لم يجد فمن لم يستطع. وكفارة اليمين جمعت بين الترتيب بين التخيير والترتيب. وكفارة التي وردت في الحج تخيير، فاليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، هذا هو الإطعام، أو تحرير رقبة، هو مخير بين الإطعام أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فجعل ولذلك يخطئ الشخص حينما يأتيك سائل ويقول أنا حلفت على شيء ثم لم أفعله أو نقضت يميني، يقول عليك كفارة، ما كفارتك صيام 3 أيام؟ لا، كفارة إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام. فهذا من يعني التساهل في ذكر الكفارة، فالكفارة هي الإطعام، وبعد الإطعام إذا لم يستطع هو الصيام 3 أيام، بخلاف كفارة الظهار وبخلاف كفارة الحج في الحج التقصير والحلق. ولذلك قلنا في الجمع بين رواية الترتيب ورواية التخيير، قالوا إن الترتيب محمولة مقيسة على كفارة الظهار، والتخيير مقيسة على كفارة اليمين فيما فيه تخيير منها. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كان المريض لا يقدر على الصيام فمعناه أن صيامه سيضره، فكيف يكون الفطر جائزا في حقه؟ ألا يكون واجبا حينئذ؟ هو المصنف هنا قال يجوز، لكن ذكرت لك أن كلامه في القوانين وأنه جعلها أربع حالات. الحالة الأولى قال إذا كان يضره فلا يجوز له الصيام، ولكنه هنا لم يذكر إلا الحالة حالة واحدة وهي، لكن الصحيح أنه إذا كان يضره فلا يجوز له الصيام، لأن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك في القوانين قال: أن لا يقدر على الصوم أو يخاف الهلاك من المرض فالفطر عليه واجب، لكن إذا كان يقدر على الصوم بمشقة فهذا الفطر له جائز. فالمصنف هنا اختصر اختصارا شديدا، لكنه يعني غلب جانب أنه يستطيع لكن بمشقة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: إذا كانت مسافة السفر غير منضبطة فكيف يتم اعتبارها في قصر الصلاة؟ لا، ليست غير منضبطة، وإنما المقصود بها ليست محددة تحديدا دقيقا، وإلا هي مسيرة يوم وليلة. بعض الناس ظاهريه يقولون: ما اعتبر سفرا فهو سفر، حتى لو تطلع 10 كيلو إذا كنت تعتبره سفرا فهو سفر. وبعضهم يقول مسيرة يومين قاصدين، فالعبرة هنا بأربعة برد. المسافة هذه 48 ميلا هي بطرقهم القديمة وليست بطرقنا الحاضرة. الطرق القديمة أيضا قد يكون يعني أربعة برد إذا كانت الطريق جبلي وهو يمشي على رجليه، فلا شك أنه سيسير مسافة طويلة. لو حسبناها بخط مستقيم لكانت أقل بكثير، قد لا تكون لعشرين كيلو، لكن لأن الطريق صعب وجبلي ووعر وهو يسير على الطرق السهلة فقد يمكث في ذلك أكثر من يعني يوم وليلة. فالخلاف في مسافة، ترى تحديد مقدار السفر خلاف كبير بين العلماء، لكنهم ربطوها بمسافة مسيرة يوم وليلة. كم مقدارها؟ قالوا مسيرة السفر المسافر المعتاد سواء على قدميه أو على الدابة الراحلة القديمة. ثم اختلفوا الآن في مسألة هل هو 80 كيلو أو أكثر من 80 كيلو، لكن من العلماء اليوم من يرجح أنها ليست 80، يعني الفتوى أنهم يقولون 80 كيلو، لكن لو حسبناها تقديرا يعني احتياطيا يعني لأنها تصل إلى ما يقارب 120 أو أكثر من 120 كيلو، لكن الإنسان يجتهد في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن ينبغي في هذا السياق تفيد الوجوب، فما الدليل على وجوب ترك الصائم ما لا يعنيه وأنه إن لم يفعله أثم على ذلك؟ لا، هو على سبيل يعني عبارة بالناجي ليست في هذا الموضع، ليست على كل العبارة، لكن يجب ينبغي للصائم أن يحفظ لسانه عما لا يحل. أما بقية العبارة فيعني تحتاج إلى تأويل آخر، لكن أنا قصدي هنا أن قول ينبغي أنه رأى أنها تفيد الوجوب. وإلا فالآداب التي ذكرها المصنف هنا بعضها على سبيل الوجوب وبعضها على سبيل الاستحباب، كلام فيما لا يعنيه تحتاج إلى ضابط. ما هو الذي لا يعنيه؟ الذي لا يعنيه مما فيه معصية، هذا إذا قلنا أنه محرم، لكن الكلام فيما لا يعني هو قصده باب الأولى والانشغال بالأولى، لكنها لا تفيد الوجوب في كل المسائل التي ذكرها هنا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.